يقوي هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي وضع عليه صدق به على بيره حيث قال ولها صدقة ولا منها هدية. وكان يحرم على الرسول أن يأكل الصدقة، لكن لما كان صدقة على إنسان آخر كتبت على أنها صدقة، لكن أخذها الرسول بطريق غير صدقة. فإذا كان تركك لأكل هؤلاء الأقارب يؤدي إلى مفسدة وقطيعة فلا حرج عليك أن تأمر. وكان بعض الناس إذا أكل من هذه الأموال المتشابهة جبرا لمفسدة أو جبرا لخاطر كان يتصدق بقيمة ما أكل، يتصدق بقيمة ما أكل، لكنه فعل ذلك استحسانا وما ورد في الشرع، لكن قال إن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويبطل الصدقات، ويقول وما آتيتم من الربا ليربو الناس فلا يرضى عند الله ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. وقال لعل هذه الصدقة تكفر ما وقع في قلبي من الشبهة من أكل هذا المال الذي اكتسبه صاحبه بطريق محرم. في واحد يكتب الآخر نعم الله في الخطأ إذا فعل الجرمة الحرام ما يعيدها الحرام من؟ هذا عامل في مكة بعد أن أسلم لله الله ارتد ورجع إلى مكة واتخذ جاريتين تغنيان بنداء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أمنه الحرم ولا الكعبة. نعم الاستعاذة بالحرم مو معناه أني أطلب منه العوف، لكنني دخلت في مكان يعيد. ولهذا لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن قال من وجد مكانا فليعوذ به. فدعاء المخلوقات في الاستعاذة هذول ما يجوز، يعني لو قلت يا مكة أعيديني مثلا يا كعبة أعيديني هذا ما يجوز. أما إذا دخلت ملجأ الملجأ ما عاد الملجأ يعينك، حتى الإنسان إذا دخل بيته وأغلق بابه صار استعاذ به، وليس معنى أنه قال يا بيتي أعذني هذا ما يجوز. نعم اي نعم نفس النصيحة وعلى كل حال نعم، ولا بد من أهل مثلا مهمة ذكر يعني لا بد أن ننبه هذا الرجل ونقول هذا حرام ولا يجوز الأكل منه لأنه اكتسبه بطريق محرم، لكن أحيانا يكون الإنسان ما يتمكن من مثل هذا التعبير في مثل هذا الوقت أو في مثل هذه الحال، من كل مقام مقال والنصيحة واجبة على كل حال. اشربها لان هذا من باب التأليف، لانك لو ما تشربها النفوس كما تعرف تنظر من الانسان نفر منها ومن طعامها او شرابها، اشربها بنية الاحسان. هنا حضر تجارية تطير ولا مطبوخة؟ التجارة واشياء اللي بتفكر واحد في عندنا في بعض منهم عادات في وليمة العرس إذا دعاك معناه لازم تجيب شيء كذا، وأن قد يكون ما عندك شيء، فهل يلزمك أن تجيب؟ ما تقول؟ لا يلزمك، لأن هذا يخرجك كما قلت، يستلزم إما أن يتبين وإما أن يسأل، يلزمك إلا إذا قال وراها كان تبي أبي بلو شيء أو يكون عليه إحراج بعد، يكون عليه إحراج إذا نعتذر. إذا نعترف. صحيح نعم، الذي يؤلم هو الزوج. الذي يؤلم الزوج نعم. إذا معناها الوليمة تؤلم الآن. صحيح. نعم. وش هي؟ لا هي حق لله وللآدم. جميعا. ولهذا لو أنك اعترفت على ربي ما في شيء. لا لله ولآدم، يقولون إن الرجل هذا ممن لا يستحق أن يجاب فلا أجيبه، أقول له هي واجبة بأمر الله عز وجل، لكن لصاحبها أن يصدها كما أن له أن لا يدعوني أيضا، ولكن لاحظ إذا كان هو جادرك حياء منك وخجلا لا عن اقتناع بعذرك فإنه لا ينبغي أن تعتذر منه، فتجيب ويعينك الله. أي نعم، هذه أيضا ما تقول فيها الكود الآن ترسل إلى الناس، ويمكن مثل ما قال الله تبين يمكن ما زي من ذهب التاريخ، فهل نقول إنه يجب على كل من وصار الحرث أنه يجيب، أو نفصل بين من يكون بينه وبين صاحب الحرث علاقة من قرابة أو صداقة يكون هذا دليل على أنه أراده بعينه، وبين عامة الناس نعم الظاهر الأخير أن نفصل، يعني أنه أحيانا ما يتسنى له أن يأتي إليك، وأحيانا يصعب عليه الاتصال بك بالهاتف وما أشبه ذلك. الحاصل إذا كان بينك وبينه علاقة تعرف أن الرجل قصدك بعينك فأجل، أما إذا كان بس خروف توزع فالظاهر أنه لا يجب. نعم، لكن في مشكلة إذا قلنا لا يجب، فهذا الرجل صنع الوليمة على قدر الكود اللي أرسل. نعم، فإذا ما جيت أنا والثاني والثالث وشفت عنده طعام كثير جنعة ما جنعة أرسل دعوات للناس ويعلنوا بدون كيف دعوة أي دعوة لا لا لا يعني ساكن مجاملات أو يقول أحيانا يقول يرسل عشرة تكون في واحد من أصحابه وخذ ادعى لي ذلك يرسل هذا الذلك على الواقع إيه؟ لا لا لا إذا ناس يمكن ما أقول لو يدعى منه داعي قبل الذي نعم على الزوج وليس على المرأة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عبد الرحمن بن عوف يخاطبه وهو الزوج قال أولم، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الوليمة سنة في حق الزوج، أما في حق الأهل المرأة فهي من باب الدعوات المباحة غير المشروع. نعم ما شاء الله، هل أنكم تسجلون في دعوة العرس أوجب الله إعطاءه إياه، يعني سأل حقا له إعطاءه إياه، وإن أحد من المشركين تجارك فأدية أشهد من كرام الله. طيب كيف معروفا تكافئوه من صنع إليكم معروفا تكافئوه، والمعروف المراد به الإحسان، كل من أحسن إليك فإنك تكافئه أحسن إليك بهدية تكافئه، أحسن إليك بإنقاذ من هلكة تكافئه، طيب أحسن إليك بإنجاز معاملة شيء نشوف إذا كان ما فعله زائدا عن الواجب عليه فقسمها إليه معروف. فرضنا الواحد من الموظفين العاديين أخذ معاملة وراح وصلح من المسؤولين، ومو لازم عليه أخذ معاملة وراح يصلحها عند المسؤولين، هذه معروف ولا لا؟ معروف تكافئه، كل من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه، نعم. لكن إذا كان ليس أهل المكافأة لأن كان كبيرا كبير الشأن لا يمكن تكافئه، مثل ملك أو وزير أو رئيس أعطاك هدية مثلا تكافئه، أو نقول إن هذا يدعى له نعم، ولأنه جرت العادة أنه هو نفسه لو أنك كافأته لرأى أن ذلك قطع من حقه، نعم، فتكون الحقيقة مثيرة إليه أكثر من الإحسان. والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن تكافئه بإحسان للمكافأة فائدتان، الفائدة الأولى تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، ولا نعم، لأن فإذا كافأت صاحب المعروف بما يليق به من مكافأة لا شك أنه يتشجع، لكن لو أنه أحسن إليك وأعطاك مثلا شيئا رأيته زهيدا أنت قلت الله لا يكفر خيرك، هذا عطية هذه مثلي، نعم، وش يكون؟ يتشجع فيما بعد يعطي الناس ولا خلاص يقول باجدين مثل المجال الأول، لكن إذا كافأته لا شك أن تشجع. الفائدة الثانية من المكافأة أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل بصنع المعروف إليه، لأنه مهما كان من صنع إليك معروفا فإنه لا بد أن يكون في نفسك رق له، قل لا بد أن تلين معه، لا بد أن تراه على أنه أرفع منك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يد العليا خير من يد السفلى ويد العليا يد المعطي. فإذا رددت عليه معروفة فإنما تشعر به في نفسك من استعلائه عليك ونزولك عنه يزول ولا لا يزول، وهذه فائدة عظيمة بالنسبة للمعطى للمصنوع المعروف، هذه فائدة عظيمة علشان ما يرى لأحد عليه منه إلا الله عز وجل، وإن الأخلاق الكريمة التي ينبغي الإنسان أن يلاحظها. ولكن قال بعض الناس إنني لو رددت لو كافأته على معروفه أعطاني أكثر، وقد وقع هذا، إن بعض الناس يكون كريما جدا إذا أهدى إليك شيئا ثم كافأته أعطاك أكثر مما تعطيه، فإن قادت هذه الثانية أعطاك أكثر وتكون دائما وإياه. فمثل هذا إذا رد علي أكثر فأعرف أنه لا يريد مكافأة، ولكن مع هذا أدعو له. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا ما تكافئوه ما تكافئونه فادعوا له. رجل فقير أحسن إليه غني ولا يستطيع أن يكافئ هذا الغني، فماذا يصنع؟ يدعو له فيقول جزاك الله خيرا وبارك لك في مالك وما أشبه ذلك من الدعاء المناسب، ومن صنع عليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، ويكون الثناء أو الدعاء بعد الإهداء مباشرة؟ هنا بعدها مباشرة، لأن هذا من باب المسارعة إلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. ولكن الدعاء مقيد ولا مطلق؟ لا، مقيد، حتى تروا أو تروا أنهم قد كافأتموه. والفرق بين تروا وتروا أن تروا بمعنى تعلموا، وتروا بمعنى تظنوا. نعم، تروا بمعنى تظنوا، يعني حتى تظنوا ويغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه ثم أنسكوا. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة في الحقيقة، غير ما يتعلق بالتوحيد، في فوائد اجتماعية. أولا، فيه وجوب إعطاء من سأل بالله، ولكن أن ذلك له شروط. ما هي؟ أن لا يسأل محرما، وأن لا يكون فيه ضرر على المسؤول، وأن إيش؟ ألا أين؟ ألا يسأل محرما، هذا بكل هو الأول، ألا يسأل محرما، وأن لا يكون فيه ضرر على المسؤول. هذا خلاص. ما بعد سنة هذا؟ من استعاد فأعيذوه، من استعاد فلا فأعيذوه. قلنا هذا أيضا يجب استعادته إلا إن استعاد من واجب عليه، أو استعاد من منعه من محرم. استعاد من واجب عليه، شئت فأطلبه حقي، قال أعوذ بالله منك، فأقول أنا وأنا أعوذ بالله من مواطاتك، أعطي الحق. صح ولا لا؟ ما نعيده؟ أمرنا بأن يأتي الجماعة، قال أعوذ بالله منكم، ما نريد. نهيناه أن يقع في المحرم فقال أعوذ بالله منكم، ما نريد. كان في ضرر ما يجب. جاهل؟ المهم ما هذا من أجيبه، سواء جاهل ولا عالم، ما لم يتبطن من عليه ضرر فلا أجيبه. طيب، ألا يمكن أن نزيد بعد شرطا ثالثا؟ شرطا ثالثا وهو أن لا يستلزم سقوط ما هو أوجب، كما لو دعاك دعوة تتضمن سقوط، تتضمن فرصة الجماعة ممكن؟ ممكن. طيب، إذا ستة شروط. ألا يتضمن الإجابة سقوط واجب أو ما هو أوجب منها. لا، هذا عام، هذا عامين، إذا كان هذا شروط الواجب كيف هذا اللي موجود؟ طيب، نعم، موضوعنا عليه، هذا أهم شيء. وإلا في المؤلف يمكن أن نخرج من كلامه بما ذكر الأخبار، ما عندنا عن هذه للعهد. إيش الفرق؟ يا عبد الرحمن، أعطني هذا الفائدة الأولى. قالوا بوجه الله إلا الجنة، أو إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أو إلا الجنة بالضم. الذي يقول بالضم نطالبه بالشاهد من كامل ماله. بعده وهذا مفرغ، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم أو عدم. قلتم؟ طيب،

والخبرية في الوجه واليدين، ولا يسمونها معنوية، لأننا لو قلنا إنها معنوية صرنا إلى ما صار إليه أهل التأويل، لأن أهل التأويل أو بالأصح أهل التحريف يقولون ذلك بمعنى القدرة أو النعمة التي هي الفعل، لكنهم يسمونها صفات خبرية بمعنى أنه جاء بها الخبر. نعم. ونظير أسمائها أبعاد الله، فاليد بالنسبة للإنسان بعض له، والوجه بالنسبة للإنسان بعض له، وكذلك الساق والقدم والعين. لكننا لا نقول هذا بالنسبة لله، ما نقول إن عينه بعض منه أو إن يده بعض منه أو ما أشبه ذلك، باتفاق السلف على أن الله تعالى لا يوصف بما يدل على التجزئة والتبعض، لكن نقول نظيرها في التسمية بالنسبة لنا أبعاد لنا، وهذا ما نسميها معنوية، نسميها خبرية. نعم نعم. إيه نعم نعم، لأنه ورد التحريف يدل على أن الرسول سأل بوجه الله ما شيئا سوى الجنة، كقوله أعوذ بوجهك لما قال ورفعته على نبت عليكم عذاب من فوقكم، فقال أعوذ بوجهك، هذا مثل، لأن هذا الوجه دائما يعبر به عن الذات، لكنه بكونه أشرف هذا الموصوف بالنسبة لنا لأنه يعبر به عن الذات. نعم. هذا عام عام، لكن قلت لكم انه عام حتى ايضا بالنسبه لوجهك، ما تقول مثلا اللهم اني اسالك بوجهك ان ترزقني سياره او ان ترزقني كذا وكذا من امور الدنيا، هذا على تقدير صحه الحديث، اما هذه اذا لم يصح امر واضح. الجسم ما نقول له جسم، لا نثبته ولا ننفيه، نعم نعم، هذا من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ فلا يجوز إثباته ولا يجوز نفيه، أما الذات فهو يعبر بها عن حقيقة الشيء. لا لا موارد، الموارد لأنها مقابل الصفات. نعم. مناسبتهما لهذا التوحيد أن فيه نفع عظيم لله عز وجل، ونفع الله هو الرقيب ومن استعاذ بها، ويريد أن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ووجه الله واضح أنه من تعظيمه عظيم الوجه أن لا يسأل به إلا أهل المقاصد. صفات الذات يكون الأول تنقسم الذات إلى ذاتية وفعلية، ثم الذاتية خبرية ومعنوية، العلم والسمع والبصر. لأن صفات الذات هي التي لا ينفق الله عنها، كل صفة لازمة فهي من صفات الذات، وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي من صفات الفعل. ثم قال باب ما جاء في اللو، في اللو يقال لنا قائل يدخل ال على حرف، لأن لو حرف كل اسم حرف، وقد سبق لنا في أول كتاب النحو وكلكم تعرفونه الصغار منكم والكبار أن من علامة الأسماء ألف واللام، قال ابن مالك الجمع والتنوين والندى وعد ومسند للاسم تمييز الحرف. كيف هنا لو حرف للشر كيف دخل عليها علم؟ لأن المقصود بها اللفظ، يعني باب ما جاء في هذا اللفظ، ولذلك من علامات الاسم الإسناد ومسند للاسم تمييز الحرف. ومع ذلك يصح أن تسند إلى حروف الخبر، فتقول من حرف جر

الإنسان يحرص أن ينفعه ويفعل ثم تكون الأمور على خلاف ما أراد. مثاله مثال وش مثال؟ لا رجل شرع في صيد الألفية نعم وتعب وقال لو علمت بصعوبتها نعم لغيبت الدرة تصلح أو ما في ندم. طيب رجل حرص على أن يشتري هذا الشيء يظن أن فيه ربح ولكنه أخلف وصار فيه خسران فقال لو أني ما شريت وما حصل لي خسارة بشكون هذا تحسر ندم وهذا يقع كثيرا وقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرابع أن تستعمل في التمني وإذا كانت تستعمل في التمني فهي على حسب المتمنى إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. نعم طيب جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة النفر الأربعة قال أحدهم لو أن لي مال فلان تعنيت فيه عمل فلان. نعم هذا تمني إيش خير. والثاني تمنى أن عنده مال فلان الذي ينفقه في غير مرات الله هذا تمنى شرا. ومثل أن يقول قائل لو حصل لي أن أقامر يتمنى أن يقامر يكون هذا تمني تمني شر. المهم أن إذا وقعت في التمني فهي بحسب ما يتمنى إن تمنى خيرا فخير وإن تمنى شرا فشر. الخامس الخبر المحض يعني يقصد بها الخبر المحض فقط مثل أن تقول لو زرتني لأكرمتك لو زرتني لأكرمتك لو حملت هذا التقليل لتعبت لو حضرت إلى الدرس لاستفدت. شو قال هذا جائز ما في شيء جائز لا شيء فيه. وهل منه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تقف الهدي ولا أحد معهم اختلفوا فيه فبعضهم قال هذا خبر والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحد. وبعضهم يقول إن هذا من باب التمني كأنه يقول ليس استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. نعم وأيهما أقرب الظاهر لي أنا أنه الخبر ولكم أن تختاروا ما شئتم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتمنى شيئا قد سوى الله خلافه لأن الظاهر أنه خبر أخبر أنه من أجل ما رأى من أصحابه من التلكؤ للتحلل قال لو أني فعل كذا لو أني استقبلت من أمير الكبار ما تقل هذه. وعلى كل حال الآن الأقسام التي عندنا في اللو خمسة أن تقع في معارضة الشر في معارضة القدر في الندم والتحسر في التمني بالخبر المحض. نعم وهذه الأحكام لهذه الأقسام الخمسة معلومة بتتبع نصوص الكتاب والسنة. ولهذا المؤلف رحمه الله أطلق الترجمة وقال باب ما جاء في اللو. نعم اللو إذن عندنا الآن كلمة اللو إدخال التعريف عليها لأن المقصود لفظها نعم. وقول الله تعالى يعني وباب قول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. الضمير يعود على من؟ على المنافقين. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، والمراد ما قتل بعضنا، ولهم ما قتلوا، لأن المقتول هل يقول؟ ما يقول. قال الله تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما الذي يخفونه؟ بينا. يقولون هذا المخفى، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. لو هذه جنرية، وأين الشرطية؟ كان نجاوب الشرط ما قتلنا. ما قتلنا لماذا لم يقترن باللام؟ لأنه منفي بناء، وقد سبق لنا أنه إذا كان منفيا بالبناء فالأصح عدم اقترانه باللام. تقول لو جاء زيد ما جاء عمرو، أفصح من أن تقول لو جاء زيد لما جاء عمرو، أفصح. نعم. وإن كان قد يقع أو قد يرد على وجه قليل كقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما احترقنا لما، وكان علينا نقول ما احترقنا. طيب هنا في الآية لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا، ولم يقل لما قتلنا. طيب ها هنا المشار إليه ايش؟ أي مكان؟ أحد. نعم ها قتلنا ها هنا. أجاب الله ردنا على قولهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولا يمكن أن يتخلفوا. لو هم في البيوت لا بد أن يخرجوا إلى مضاجعهم. طيب قوله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، من أي أقسام لو؟ أو الشرع؟ على الشرع. نعم، لأنهم هم عتبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جعل حيث خرج بدون موافقتهم، وقالوا لو كان لنا من شيء ما قتلنا. ويمكن أن يكون إضرابا عن القدر، يعني لو كان لنا من الأمر شيء في حسن التدبير والرأي ما خرجنا فنقتل. ولهذا قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليكتب الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فإذا تكون شرعية أين؟ لأن الابتلاء في القلوب باعتبار جبر الشرع. نعم، لكن ما قلنا إنهم يتظاهرون بالإسلام، بمعنى ما قتلنا أي ما قتل بعضهم. قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا قدري ترى القدر. الذين قالوا لإخوانهم، وقوله وقعدوا ما محل هذه الجملة من الإعراب؟ هل هي جملة حالية أو معطوفة على قال؟ فيكون هنا إن قلنا إنها إن معطوفة على قال فقد وصف هؤلاء الأمر بأمرين: الاعتراض على القدر والجبن عن تنفيذ الشرع، الجبن عن الجهاد. الاعتراض على القدر بماذا؟ بقولهم لو أطاعونا ما قتل. والجبن عن الجهاد بقوله وقعدوا، فهم جبناء عن الفعل وهم معترضون على القدر.

لابد أن يسير الإنسان هكذا. فيه رجل كان عنده أطفال في البيت، كان عنده أطفال في البيت، فشدت طفلة منهم فوطئت على فم الخزان وعليه الغطاء، عليه الغطاء وطئت على طرف الغطاء فانهفر الغطاء حتى سقطت الخزان وماتت. كانت لو انه ما راح للخزان اكتب بالخزان. نعم يمكن هذا طريقه، لو ما راحت سلمت، لكن لا يمكن الا ان تروح وتقع. فاذا علمت بهذا وايقنت ان مهما عملت من الاعمال لا بد ان تكون سجل الامور على ما كانت عليه، حان عليك الامور. ما بقي عليك الان الا ان ترضى بالله عز وجل ربا وتستسلم القضاء والقدر. نعم، وأن وتكون من خيار من أصيب بالقدر. لكننا ذكرنا أن المصائب ينقسم الناس فيها إلى أربعة أقسام، أو على الأصح لهم أربع حالات. الجناري والشكر، عرفت كم حالة الإنسان عند المصيبة؟ كأنها غير مصيبة، لأنه راض تماما بالقضاء والقدر. نفرق بين الصبر باغر. ولهذا الصحيح أن الرضا ليس بواجب كالمستحب، والصبر واجب، والسخط محرم. الشكر كيف يكون شكر إنسان مصيب مصيبة ويشكر الله؟ يشكر الله يذكر على ايش؟ اي اما ان يشكر الله على ان هذه مصيبة اقوى من اعظم منها، او يشكر الله على انها مصيبة يصل بها الى درجات الكمال. ولهذا اصيب درجات العدوية في اصبعها فقالت ان حلاوة اجرها انستني مرارة قبرها. نعم، يعني الإنسان إذا تذكر ما أعد الله له على هذه المصيبة شكر الله. لكن وين الذي يرجع إلى هذا؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم الناس من الأبرارين الشاكرين. نعم، قال ما يتعلق بفعل الله وخوف الله هذا هو الربوبية. يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح أي صحيحين؟ المؤلف دائما يطلق في الصحيح، وهو في مسلم هذا الحديث. في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. كلمه عظيمه هذه، احرص. الحرص معناه بذل الجهد والاعتناء بالشيء على ما ينفعك في أمور دينك أو أمور دنياك. والإنسان لا يخلو من ثلاث أحوال، إما نافع، يعني الأعمال يعمل الإنسان، إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار. هل أنت كذلك؟ طيب، الضار على كل حال محذر منه، والنافع مأمور به، وما لا ينفع ولا يضر. نعم، لا فيه أمر ولا نهي، لكن العاقل يشح بوقته وعمره أن يبذله فيما لا نفع فيه ولا ضرر. ثم هذا الذي ليس فيه نفع ولا ضرر في حد ذاته في الغالب لا بد أن يكون وسيلة إلى أي شيء، إلى ما فيه نفع أو ضرر، فحينئذ يأخذ حكم الغاية، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. أعرفوا الآن، فالأفعال التي يفعلها العبد لا تخلو من ثلاث حالات، إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك. طيب، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على ما ينفع فما كان أكثر استيعابا لهذا الوصف فهو أولى، يعني ما كان أنفع فهو أولى. فإذا اجتمع عندك أمران أحدهما أنفع من الآخر فأيهما تأخذ؟ فبأيهما تأخذ؟ تأخذ بالأنفع. إذا قال لك قائل أين الدليل؟ نقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفع. لو قال هذا ما في، ما قال احرص على أنفع الأشياء. قلنا إن الحكم إذا علق على وصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف، فكلما يقوى في النفس كان الحكم عليه أولى وأكثر، أولى وأكثر. احرص على ما ينفع. طيب حرص على ما ينفعني، هل أعتمد على نفسي؟ لا، ولهذا قال واسع عند الله. والحمد لا يمكن أن تنال مقصودك إلا بالاستعانة بالله. الصحيح أي صحيح مسلم هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. المؤلف رحمه الله هدف منه جملة وأتى بما هو مقصود ومناسب للبأس. الجملة التي حدث منه قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ونصح لأنه مهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فخير هنا اسم تفضيل وأحب هنا اسم تفضيل. والمؤمن القوي أي فيما يقتضيه إيمانه، في إيمانه وما يقتضيه. المؤمن القوي في إيمانه وما يقتضيه، أما في إيمانه فهو ما يحل في قلبه من اليقين الصادق الذي لا يعتريه الشك، وأما ما يقتضيه الإيمان فهو العمل الصالح من الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحذر في العبادات وما أشبه ذلك. عرفتم؟ وهل يدخل في ذلك قوي البدن أم لا؟ لا، إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد في إيمانه أو ما يقتضيه إيمانه. أما مجرد قوة البدن فإنها لا شك نعمة من الله عز وجل، فتدخل في قوله ونبلوهم بالشر والخير فتنة. إن استعمل الإنسان هذه القوة في طاعة الله صارت نعمة، وإن استعملها في غير ذلك صارت نعمة. لكن هذه الجملة من الحديث مكتوبة على أبواب الملاعب، ملاعب الكرة، يقولون أنت كروي فأنت قوي، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يقول ليس هكذا يقول، يريد رفع عليه الصلاة والسلام، لأن المؤمن القوي الوصف هنا قوي وصف عائد على موصوف وهو المؤمن. إذن القوي في إيمانه وما يقتضيه ذلك الإيمان، هذا المراد بالقوي. أما قوة البدن كما قلت هي من النعم التي إن استعملت في الخير فهي خير وإن استعملت في الشر فهي خير. وقوله خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خير في تأثيره وفي آثاره، وأحب إلى الله هذا بالنسبة لثوابه، هو خير لأنه يجدي وينفع ويقتدى به، وأحب إلى الله هذا باعتبار الثواب. من المؤمن الضعيف، وضعيف إيش؟ بإيمانه أو فيما يقتضيه إيمانه؟ لا، لا في بدنه. فقد يكون رجلا ضعيفا في البدن لكنه قوي في الإيمان وما أكثر هؤلاء. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما علمه الله لما كان هذا قد يغض من قيمة المؤمن قال وفي كل خير يكون خير. وهذا ما يسمى عند البلاغيين الاحتراس حتى لا يظن أنه لا خير في الضعيف. قال وفي كل خير. قد يقول قائل إن الخيرية في كل منهما معلومة من قوله خير وأحب إلى الله، لأن الأصل في اسم التفضيل اشتراك المفضل والمفضل عليه في الوصف، أليس كذلك؟ والجواب على هذا أن يقال إن هذا هو الأصل، لكن قد يخرج هذا عن الأصل كما في قول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار لا خير لهم مستقرين. هذه واحدة. ثانيا أنه حتى وإن علم فإن الإنسان إذا سمع مثل هذه الجملة خير ما أحب الله صار في نفسه انتقاص بالنسبة لمن؟ للمؤمن المفضل عليه. فإذا قال وفي كل خير رفع من شأنه، أليس كذلك؟ ونظير هذا تماما قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. حتى لا يظن إن هؤلاء في غصة نادرة جدا، وقال وكلا وعد الله الحسنى. قال وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك. اتصال الجملة هذه بالجملة التي قبلها ظاهرة جدا، لأن القوة منها الحرص على ما ينفع. قال احرص على ما ينفعك. ما معنى احرص؟ أي ابذل الجهد بقدر ما تستطيع على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، أو في الدنيا أو في الآخرة. كل رقم ثلاثة، يعني ما ينفع في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط أو في الدنيا أو الآخرة. في الدنيا فقط لكن ما يضر الآخرة. ما حصل نهاية ليشبع. كان هو الإنسان قد يأكل بمقتضى الطبيعة أو بمقتضى الشهوة والتلذذ، وقد يأكل ليستعين بها على طاعة الله، وقد يأكل ليحمي جسمه من التلف لأنه مأمور بحفظه. أنه إذا خلى من النية وأكل بمقتضى الطبيعة أو بمقتضى أو بمجرد الشهوة، نعم على كل حال نقول على ما ينفعك في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط أو في الدنيا والآخرة، لكن الأول يجب أن يقيد. لماذا؟ بشرط أن لا يضر في الآخرة. وقول احرص على ما ينفعك ما اسم موصول بفعل هو ينفع، والاسم الموصول يحول بصلته إلى اسم فاعل، كأنه قال احرص على النافع. وإنما قلت ذلك لأجل أن أتدرج إلى أن نقول إنه إذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالحرص على النافع فمعنى ذلك أننا نقدم الأنفع على النافع. لذا فإذا اجتمع عندنا عملا أحدهما نافع والثاني أنفع فماذا نقدم؟ نقدم الأنفع، لأن الزيادة على النافع هي نافع، لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة. هذه الزيادة نفع لا بد أن نحصل عليها، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أننا ذكرنا مرارا وتكرارا أن الحكم إذا علق على وصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه من ذلك الوصف. فمثلا إذا قلت أنا أكره الفاسقين، كان كل من زاد في الفسق إليك أكره، أليس كذلك؟ طيب، إذن نأخذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أننا نقدم الأنفع على النافع من وجهين. الوجه الأول أن في الأنفع اشتمالا على النفع وزيادة، هذه زيادة من قسم النافع فنأخذ بها. ثانيا أن الحكم إذا علق الوصف كان تأكد الحكم بحسب تأكد ذلك الوصف وقوته. طيب، إذن احرص على ما ينفعك، يقابل الذي ينفع يقابله شيئا ما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر، لأن الأمور بحسب السبب والتقسيم إما نافعة أو ضارة أو لا نفع فيها ولا ضرر. وقد يقول قائل وهناك قسم رابع ما يكون فيه نفع وضرر فينظر. على كل حال الذي فيه ضرر هذا الحديث يدل على البعد عنه، هذا الحديث يدل على وجوب البعد عنه. وجه ذلك لأن البعد عن الضار نفع، البعد عن الضار نفع، فيدخل في قوله احرص على ما ينفعك، فإن بعد الإنسان عما يضر لا شك أن هذا انتفاع وسلامة، والسلامة غنيمة كما يقول، فإذا سلم مما يضره فقد غني. وعلى هذا فنقول إن الإنسان مأمور بأن يبتعد عما يضره، فإن ما لا نفع فيه ولا ضرر نقول لا تحرص عليه، لا تحرص عليه، ولكن هل لك أن تفعله؟ نقول هو من قسم مباح، وما كان من قسم مباح فإنه على حسب ما يوصل إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان هذا العمل ما فيه لنا ولا ضرر، والغالب أن هذا يذكر على سبيل التقسيم والصبر، وإلا فإن الغالب أن الأمر لا يخلو من نفع أو ضرر إما لذاته وإما لغيره. حديثنا الآن قد يكون يعني لا نفع فيه ولا ضرر، لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث من أجل إدخال الشرور على غيره، وشكون يكون فينا ولا لا، وقد يتحدث لأن لا ينسب إلى الانزواء والانطواء وما يسمونه الناس بالكل. نعم، هذا أيضا فيه مصلحة، يدفع عن نفسه التهمة ويوجب الناس يتوبون عليه ويتجسرون عليه. نعم، فالحاصل إن الغالب أنك لا تجد شيئا من الأمور من الحوادث ليس فيه خير ولا ليس فيه نفع ولا ضرر مما ذاتي أو عارض، هذا ما تجد، لكن لأجل تمام التقسيم مقسم هذا. لا يقال إن الأصل فيه إن الأولى عدم فعله لأنه ضاعت وقته، أصل ما فيه إنه ضاعت وقته. نعم، طيب، واستعن بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال احرص واستعن، والواو تقتضي الجمع، ولم يقل احرص ثم استعن، بل قال احرص واستعن لتكون الاستعانة مقرونة بالحرص. ولاحظ ان الحرص سابق على الفعل ولا بعده؟ الحرص احرص ان ينفع افعله، فالاستعانة إذن لا بد أن تكون مقارنة للفعل من أوله من أوله، يعني اجعل أمرك كل أفعالك التي تفعلها كلها اجعلها مقرونة بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والاستعانة هي طلب العون إما بالفعل وإما بالحال، إما بالفعل وإما بالحال، يعني طلبها إما بلسان المقال بعبارة أصح، الاستعانة طلب العون إما بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال مثل أن تقول اللهم أعني، أو عندما تشفع في الفعل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وما أشبه. الاستعانة بلسان المقال. بلسان الحال أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل في أن يعينك على هذا الفعل، وأنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى رأس وعز وعور. وهكذا الواقع، الإنسان إذا لم يعنه الله عز وجل ما تمكن من أن يفعل. فإذا نقول استعن بالله بلسان الحال أو المقال أو بهما جميعا، هذه أو هذه. وعلى كل حال من استعان بلسان المقال فالغالب أنه يكون مستعينا بلسان الحال. طيب قلنا إن الفائدة من قوله واستعن بالواو، الفائدة من ذلك أن تكون الاستعانة مقارنة للحرص. نعم. وقول استعن بالله، لو أن هذا الفعل يحتاج إلى استعانة بالخلق، واستعنت أخاك وجاء تعاشر معي مثل ما قال أحمد جل خلوة أثنين ثلاثة يروحون معي سلوان الكتب. طيب استعن بالله، استعانة المخلوق بالمخلوق، يكون المخلوق كعضو من أعضائه، يكون المخلوق كعضو من أعضائه. نعم. كما أنك إذا عجزت أن تحمل هذا الشيء بيد واحدة تستعين بالأخرى، فاستعانتك بالمخلوق لا تشعر أنها كاستعانتك بالخلق أبدا، وإنما تشعر بأن هذه الاستعانة أو هذه المعونة كمعونة في بعضك لبعضك، فليس استعانة تشعر بأنها فوق قدرتك وطاقتك. وعلى هذا فنقول إنه لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم تستعين بالله، لأنك إنما تستعين بالإنسان كأنه عضو من أعضائك، وأنه سبب لهذا الأمر، وأنه